ولا من رحمتك آيسين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرمهم ولا تهنهم وأعطهم ولا تنقصهم وزدهم ولا تنقصهم وأعطهم ولا تحرمهم. اللهم وأعطهم سؤلهم وفرج همهم ونفس كربهم واهد ضالهم وأصلح أبناءهم وأزواجهم وذرياتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انظر برحمتك إلى هذا الجمع السعيد وتقبل منا ما عمله في حياتنا بالرضا والمزيد، وعمر بالتوبة النصوح خراب قلوبنا، وطهر بعفوك سرائرنا من دنس عيوبنا يا واسع المغفرة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا قديم الإحسان، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا قريبا لمن دعاه، ويا مغيثا لمن لاذ بحماه، ويا معيذا من استعاذ به واستكفاه. نسألك أن تعيذنا من النار ومن دار الخزي والبوار، وتدخلنا الجنة دار المتقين الأخيار. اللهم وفقنا لسبيل الطاعة، وثبتنا على اتباع السنة والجماعة، ولا تجعلنا ممن عرف الحق وأضاعه، يا من عم العباد فضله ونعماؤه، ووسع البرية جوده وعطاءه. نسألك أن تعتق رقابنا في هذه الليلة أجمعين، وتجود علينا بالعفو والغفران، وتتوب علينا توبة تجلو أنوارها ظلمة الإساءة والعصيان، يا عظيم يا منان. اللهم وخفف العذاب على المسلمين من أهل القبور، وأفض عليهم من بحر جودك يا غفور، واغفر للأحياء ويسر لهم الأمور. اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح علماءهم وأمراءهم وقادتهم. اللهم وأصلح شبابهم. اللهم وفقهم لسبيل الطريق المستقيم من غير إفراط ولا تفريط. اللهم اجعلهم حكماء، حلماء، رحماء، فقهاء، صادقين، مخلصين، عاملين لدينك، رافعين لرايتك. اللهم وأقر بهم أمة الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وجنبهم الهوى، وجنبهم كل سوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، ولا تجعلهم ملتبسا عليهم فيضلوا، واجعلهم للمتقين إماما. اللهم وأصلح نساء المسلمين. اللهم وارزقهم الحياء والحشمة والحياء والعفة. اللهم واجعلهم قرة أعين لأزواجهن. اللهم وجملهم بالأخلاق الحسنة، وأعذهم من التبرج والسفور والتسكع في الأسواق.